هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا ربما، أم من أيام الله تبارك وتعالى التي قال في شأنها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في ستة أيام. وقد كان سبحانه وتعالى قادرا على خلقها في لحظة، بل أقل من اللحظة، بل لو أراد أن يخلقها بكل كانت بين الكاف والنون. خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام ليعلم الخلائق التأني في الأمور والتروي في المسائل، علمنا ذلك، وهو القادر على خلق السماوات والأرض في لحظة وأقل من طرفة العين. خلق السماوات والأرض بما فيها وبمن فيها، وقدر فيها الأقوات وبكل ما لا نعلمه، بالإضافة إلى ما نعلمه، ويخلق ما لا تعلمون، فهي سبع سماوات لا يدري أحد ما كنها ولا ما فيها من خلق وملائكة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين ليلة عرض به، يقول حين رأى ذلك أطت السماء، أطت وحط لها أن تطير، انحنت فما فيها موضع قدم إلا وبه ملك راكع أو ساجد لله. خلق واسع، ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، ويقول في شأنها وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش غير معلوم ولا تعرفه الخلائق إلا بالإسم، سواء منهم العوام والعلماء والأنبياء والمقربون، الكل في العلم بالعرش سواء. فالعرش أكبر المخلوقات على وجه الإطلاق، بل السماوات والأرض جميعا بما فيها ومن فيها، كالحصى في الفلاة إلى دوار العرش. العرش لا نعرفه إلا بالإسم. أما الاستواء على العرش فهو صفة لله تبارك وتعالى، صفة لله هو وصف نفسه بها حيث قال ثم استوى على عرش، صفة لله نؤمن بها على الوجه الذي قاله وعلى المعنى الذي أراده. ثم استوى على العرش، استواء منزها عن المماسة وعن التمكن وعن الحلول وعن الانتقال، استواء لا ينافي وصف الكبرياء، استواء ليس فيه تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تقييد ولا تحديد. فالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والجحود به كفر. نعم استوى على العرش، والعرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرته، مقهورون في قبضته. هو الله، هو الله استوى على العرش، نؤمن بهذه الصفة على الوجه الذي قاله ربنا تبارك وتعالى وعلى المعنى الذي أراده، وننزهه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. هو الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. جاء بالتفصيل بعد الإجمال حيث أجمل وقال وهو بكل شيء عليم، ثم فصل فقال يعلم ما يلج في الأرض، يدخل في الأرض، يعلم ما يلج، ولج يلج ولوجا دخل، دخول الشيء في الشيء. ما الذي يلج في الأرض؟ البذر، الحب، جذور النبات، الحشرات والديدان التي تأوي تحت الأرض، أجساد الأموات، المعادن، كل ما في داخل الأرض مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله.

بغير حدود. سبعة امثال الى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، فيضاعفه له، وله اجر كريم. الاجر في نفسه كريم، فما بالنا اذا ضعف الاجر بغير مضاعفة؟ هو كريم الاجر، الاجر كريم بغير تضعيف، فكيف اذا تضاعف وتضاعف وتضاعف؟ يضاعفه له في الدنيا، ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اي وربي وهو خير الرازقين، وله اجر كريم في الاخره.